ورسوله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكرنا في صدد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يحكي عن اليهود والنصارى أنهم زعموا أن الجنة مختصة بكل جنس منهم، فاليهود قالوا لن يدخلها إلا يهودي، والنصارى قالوا لن يدخلها إلا نصراني، فكأنهم أثبتوا دخول الجنة لهم ونفوها عن غيرهم. فالله عز وجل يقول: تلك أمانيهم، أي ما قالوه مجرد أمنية، والأمنية يتمنى الإنسان المستحيل والجائز، ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك رجاؤهم ولا ذلك ما يبتغون ويريدون، جعلها مما يتعلق بالمستحيل، ففيه إشارة إلى تكذيبهم. قال: تلك أمانيهم. ثم إن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يطلب الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا ببينة وحجة قاطعة على دعواهم. إن كنتم صادقين فيه إشارة، أي أنكم لا تصدقون، أي أنكم كاذبون في دعواكم بأن الجنة مختصة بكل طائفة منكم. فاليهود قالوا: هي لنا وليست للأديان كلها، والنصارى هكذا. قال الله عز وجل: هاتوا برهانكم. قلنا أن البرهان بمعنى الدليل، والدليل يطالب به المثبت للأمر كما يطالب به النافي للأمر. من نفى شيئا يثبته، ومن أثبته، من نفى شيئا يطالب بإثبات هذا النفي بحجة، ومن كذلك من أثبت شيئا يطالب بحجة على إثباته. هذا الصحيح. وذهب الطائفة إلى أن الدليل إنما يطلب من المثبت، أما النافي لا دليل عليه، وهذا غير صحيح. والذي دعاهم إلى هذا القول أنهم لم يفرقوا بين سؤال المطالبة وسؤال المطالبة وسؤال النفي. إيش الفرق بين سؤال المطالبة وسؤال النفي؟ لو جاء إنسان قال: يا أخي لا تمس، لا تكبر إذا حاذيت الركن اليماني، إنما التكبير عند التكبير والإسلام للركن للحجر الأسفل، وهذا فقط تستلمه ولا تكبر عنده، هذا نفى أن يكون هناك تكبير. ويطلب الخصم يقول: هات الدليل على أن هنا لا تكبير. هذا قام بدعوة أنه لا يوجد تكبير هنا، فهذا طلب من هذا الذي أثبت أنه لا تكبير في هذا الموطن أن يأتي بدليل. هذا الذي طالب بالدليل لم ينفي، إنما قال: أنا لا أعلم أن هناك دليل يمنع، ولا أسلم لك هذه الدعوة، هات دليل. فيجب عليه الإتيان بالدليل، فإن عجز عن الدليل ينتقل حينئذ إلى هذا المطالب، يسموه سؤال الممانعة أو سؤال طلب الحجة، لأنه منع دليل الخصم أو أنه طالبه بالدليل. فهذا يطالب بالدليل، يقول: هات دليلك، هات دليلك على أن هنا يكبر إن عجز عن التسليم. فإن لم يأتي بدليل فيلغى القولين كليهما ولا يعتبران حجة. هذا يسموه سؤال الممانعة. هذا الذي قال له: يا أخي أنا لا أسلم لك ولا أعترف بأن هنا لا ينبغي التكبير، هات دليل. لا يقال له: انت هات دليل، لا يعكس المدعي الدعوة عليه فيقول لا أنا أطالبك بالدليل، هذا ما نفى، هذا عنده سؤال مطالبة، عنده سؤال إثبات الدعوة يسموه سؤال الممانعة، هذا لم ينفي وإنما قال أنا لا أسلم، واضح؟ لكن لو جاء قال لا ليس هناك دليل ولا يوجد دليل فلا بد من إثبات ذلك، لو قال بلى هنا في تكبير وأنا أنفي أن هناك ليس هناك دليل على ما تقول فهذا حينئذ يطالب بالدليل. فمن منع توهم وخلط بين سؤال الممانعة وسؤال المطالبة بالدليل بين النافي، أما النافي فعليه الحجة، فكل من نفى شيئا فللخصم أن يقول اثبت ما تنفيه، هات الدليل على ما نفيته، ومن أثبت شيئا فكذلك عليه الدليل. أما سؤال الممانع الذي قال لا أعرف فلا أدري أن هناك فيه حكم، هات الدليل، لا يقال لا أنت هات الدليل. وكثير من طلبة العلم الذين لا يعرفون يعكسون عليه، يقولون له أنت هات الدليل، أنت المطالب بالدليل، وهذا خطأ. صاحب سؤال الممانعة ما يطالب بالدليل، لكن النافي يطالب بالدليل. الله عز وجل قال هاتوا برهانكم، لأنهم أثبتوا دخول الجنة لهم ونفوها عن غيرهم. الله عز وجل يقول في حقهم هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، إما من برهنة ولا من برهة، يعني المادة لهذا الاسم إما من برهة بمعنى قطعة أو من برهنة على خلاف بينهم أن النور إصمية ولا غير إصمية، لكن بمعناها الحجة القاطعة والدليل الدامغ، لأن كل من كان صادقا في دعواه لا بد من حجة، كل من كان صادقا، الصدق يتطلب طمأنينة والكذب فيه ريبة فيه تردد، ولذلك من كان كاذبا لا ليس عنده حجة على الإطلاق. الله عز وجل قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأتى بإن التي للشك أي لستم بصادقين، وإلا وين البرهان لو كان هناك صدق. الله عز وجل وصفهم بالكذب ونفى عنهم الصدق، ثم قال سبحانه وتعالى بلى جوابا لنفيهم في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل بلى، إن بلى تأتي لنفي مسبق لاستفهام فيه نفي أو لنفي، إذا قال أليس زيد بكريم فتقول بلى يعني ليس بكريم، تقول ما جاء زيد تقول بلى جاء زيد، فتثبت إما النفي الذي فيه تقرير أو النفي المسبق. فالله عز وجل نفى تلك الدعوة، قال بلى يدخلها، لكن من يدخلها؟ وصف الله عز وجل بأن المستحقين لدخولهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى يدخلها من اجتمع فيه هذان الوصفان، أسلم وجهه لله، قلنا الوجه هنا ليست هي الجارحة المعروفة من بني آدم، من المراد به القصد، وأطلق على الوجه لأن تقول أين جهتك للمسافر والذي سد الرحل ومن حامل أمتعته، تقول أين الوجه وأين جهتك، أي معنى أين تقصد وأين إرادتك في هذا المشي والاتجاه. من أسلم وجهه أي إرادته وقصده، وإسلامه بمعنى الاستسلام، جعل جميع الإرادة مطوعة مسلمة لله عز وجل، هذا فيه الإخلاص، هذا فيه إيه؟ الإخلاص، دل على أن هناك كل من أخلص بلى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فليس هناك دين أحسن ممن أخلص وجهه قصده وإرادته لله وهو محسن. الإحسان بمعنى المتابعة، تابع الله عز وجل فيما أمره وفي أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم نهيه، فيأتيها بالوجه المطلوب، والمراد به هنا أن يكون العمل المطلوب لتكملة الإيمان وفق الكتاب والسنة. بمعنى ذلك ومعنى ذلك إجمالا أن يكون صوابا، ولذا فسره أهل العلم بالصواب. فلا من أسلم وجهه أي قصده لله، فحرر النية وأخلصها لله، لا يشوبها شرك ولا كفر ولا معية إلا لله سبحانه وتعالى، وهو محسن أن يكون عمله صواب. كيف يكون العمل صواب؟ لا يكون العمل الشرعي صواب إلا إذا كان وفق الكتاب والسنة، أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، إلا لم يكن صوابا. فمن خلط ولم يأتي بالعمل الموافق للكتاب والسنة لا يقال له أحسنت في العمل. لأن هناك شرطان في دخول الجنة: أن يكون العمل صوابا، وأن يكون خالصا. ولذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أي من قام بهذين الأمرين فأجره عند الله سبحانه وتعالى. العندية بمعنى أنها مستقرة عنده سبحانه وتعالى، يحفظها له وينميها له ويربيها له. والأجر هو مقابلة العمل، فوصف الثواب هنا بالأجر ليبين للناس أن الجنة لا بد لها من عمل. وإلا كان الله عز وجل يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فندخله الجنة، أو نعطيه كذا، أو جزاؤه كذا، أو ثوابه كذا. ولكن الله قال الكريم سبحانه وتعالى: فله أجره، والأجر مقابلة عمل. فكأنه يشعر ويفيد أنه لا بد من عمل في دخول الجنة. لا تصلح التمني ولا الأماني ولا أن الإنسان يتكل ولا يعمل، فلا بد من عمل. والأجر ليس كأجر العامل في الدنيا، أنك تعطيه بقدر أجره فقط وانتهى، وأن هذا الاستحقاق إنما استحقه بالأجر. هذا شأن المعتزلة، هم يقولون أن الجنة لا بد لها من تكاليف ومشاق، فمن لم يعمل لا يدخل الجنة. لكن في أناس قد لا يعملون، عملهم يكون أقل من غيرهم، يستحقون الجنة بفضل الله وبرحمته وبكرمه وسعة عفوه وغفرانه. ولا يقطع لأحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان من المقتصدين ولم يكن من البررة ولا السابقين ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقالوا له ما في جنة. لا، له الجنة، خلافا للمعتزين الذين جعلوا أن الأجر مقابل العمل، ومن لم يكن له أجر فلا عمل. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي لا تعتمدوا على السبب وهو العمل فقط، لا، اعلموا أن هذا العمل توفيق من الله عز وجل. ولذا من وفق لصلاة ركعتين يشكر الله على أنه وفقك لها، وإلا قد تحرم منها كما حرم غيره. ومن وفق لصلاة جماعة وحضرها بخشوع يحمد الله على هذه النعمة، أنه ألهمه حضور هذه الصلاة. وكل من فعل خيرا يشكر الله ويحمده على ذلك، أنه وفقه لهذا مما حرم عنه الكثيرون. فالعمل وإن عملت به فلا يمتن به على الله عز وجل، لأن هذا العمل إنما هو توفيق من الله لك في أن قمت به. وإلا كان قادر الله سبحانه وتعالى أن يمنعك ويحول بينك وبين ذلك. وقال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم لم يقل سبحانه وتعالى ولا خوف عليه. لما؟ لأنه كلمة من لفظها لفظ الإفراد ومعناها معنى الجمع، من أسلم إما شرطية فتحتاج إلى جواب وجزاء، من أسلم وجهه شرط أداة الشرط فعل الشرط فله أجره جزاء الشرط، وإلا جعلناها موصولة، بلى من أسلم الذي أسلم وجهه لله فله أجره عند ربي، لما كان لها معنى الشرط دخل الفاء في الجواب، فسواء كان الشرطية أو موصولة، من تحتمل لفظها لفظ الإفراد ويجوز أن تستعمل في حق الجميع وفي حق المفرد، ولذا يعود الضمير عليها أحيانا بالإفراد وأحيانا بالجمع. يقول سبحانه وتعالى فله بالإفراد أجره بالإفراد عند ربه، ثم جاء بالجمع ولا خوف، أي لأن من بمعنى الذين، فيصبح أن يعود عليها الضمير بالإفراد والجمع. قوله سبحانه وتعالى عند ربه بلى من أسلم وجهه لله فله أجره، لم يقل سبحانه عند الله، والمغايرة بين الاسمين الكريمين، لأن الإخلاص إنما هو لله لأجل العبودية، والله هو المألوه بالعبادة الذي يحب ويطاع ويذعن بالعبادة. أما الجزاء والإحسان والتربية والإنعام والتنمية والحفظ والكلأ والنصرة والتأييد، فهذه من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى، فلذا قال فله أجره عند ربه، ما قال عند الله هنا لهذه المناسبة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا نكر الخوف وجعله اسما، وهناك قال لا يحزنون، لأن الخوف لا خوف عليهم على الإطلاق، من آمن ولقي الله عز وجل على إخلاص وصواب في العمل فيوم القيامة لا خوف عليه، وفي الدنيا كذلك قد لا خوف عليه، لكن لما كان الخوف قد يشعر به الإنسان وإن كان في الواقع لا خوف، أي أن الله ضمن، ولذلك تتلقى الملائكة ملائكة الموت الموكلون بقبض الأرواح، المؤمن يأتونه يبشرونه بالجنة وينفون عنه الخوف، مع ذلك يدخل القبر ويلقى منكر ومنكير وهو خائف، ويوم القيامة في عرصات القيامة ينتابه خوف، حتى النبيين في مرورهم على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، دل على أن هناك مواطن فيها خوف، وإن كانوا هم من الناجين الواقع لا خوف عليهم، لأن الله ضمن لهم الجنة. والحزن لما قال لا يحزنون، والحزن في الغالب إنما يكون هو على فائت، فمن لقي الله عز وجل وهو عنه راض لا يلحقه حزن، لا يحزن على شيء فات، الدنيا لا يحزن عليها، من ذهب وهو في مرضاة الله سبحانه وتعالى لا يحزن على ما فات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا كذلك من إظهار شنائعهم وقبائحهم، أن اليهود زعمت أن النصارى ليسوا على شيء يعتد به، أن دينهم غير معتد به، وكذلك قالت النصارى أن اليهود ليسوا على شيء، أي ليسوا على دين يعتد به. ثم يقول الله عز وجل في جملة اعتراضية وهم يتلون الكتاب، أي هذا القول في ادعاء بعضهم تكذيب بعض في دينهم وكتابهم، هم يقرؤون الكتاب، يتلون الكتاب أي يقرؤونه ويفهمونه، والكتاب المحلى بالألف واللام المراد به التوراة، أي أنهم يقرؤون التوراة ويعلمون أن فيها البشارة بعيسى ويلزمهم الإيمان به، لأن الله أخذ عليهم عهدا وموسى عليه السلام وصاهم وأمرهم بذلك. والنصارى يقرؤون الكتاب ويتلونه، وفيهم أنهم يأخذون بالتوراة لأن هي أصل الإنجيل، والإنجيل إنما نسخ فيها شيئا منها، فلا بد من متابعة التوراة والإيمان بموسى كما آمنوا بعيسى. فمع ذلك هم يقرؤون هذا ويعرفون أن فيه هذه التوصيات والأوامر، وكلهم يطعن في كتاب آخر وفي دينه وفي نبيه. عرفنا؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا الكلام إن كان مسجل من قديم فهو قائم في أذهانهم مع عقائدهم الآن تقوم الساعة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهم يتلون الكتاب. هذه الجملة الاعتراضية لا بد لها من فائدة. الجمل الاعتراضية تسمى اعتراضية لأنك لو حفظتها، لو حذفت من الكلام لاستقام. قل أكرمت زيدا وهو جالس على الباب لأنه فعل معي كذا وكذا، كلمة هو جالس على الباب لو حذفتها لاستقام المعنى. أكرمت زيدا لأنه أحسن إلي، كلمة هو جالس على الباب لها فائدة. من كان بليغا ويعرف معاني الدلالات الألفاظ لا بد لها معنى في هذه الموضع. وكذلك هنا كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجز الذي نزل بالتحدي، وهو أفصح وهو أعجز العرب في فصاحته وبلاغته. يقول سبحانه وتعالى وهم يتلون الكتاب، هي جملة اعتراضية، وفائدتها أنهم في تكذيبهم للأنبياء قبلهم وللكتاب قبلهم لم يكن عن جاهل عن معرفة، وهذا فيه تسجيل لسوء الذنب وكبره. فمن عاند وكابر في اتباع الحق ما مع معرفة به فهو في ضلال وجهل مركب، وذنبه أعظم ممن عاند عن جهل. فكأن الله عز وجل يصمهم بالعناد والكبر مع معرفة تامة بوجه الحق، بوجه الحق كما ذكرنا في الآية السابقة من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا. هنا قال وهم يتلون الكتاب، هذا فيه هذه الفائدة. وفيه فائدة أخرى، أنكم أيها المسلمون الذين نزل عليكم الكتاب المهيمن لا بد من اتباعه والأخذ بأوامره والاجتناب عن نواهيه، فمن لم يقف عنده وهو بعيد عن مقصود عن أمر الله عز وجل ورشده كما فعل اليهود والنصارى. هذا من فوائد هذه الجملة الاعتراضية، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك الكاف حرف تشبيه، وذلك اسم إشارة، لا اسم إشارة، واللام الحرف للبعيد، والكاف حرف خطاب. والكاف حرف تشبيه أصلها اسم، وهي إما أن تكون مصدرا أو صفة لمصدر محذوف. لما قالوا ما يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لما قالوا لن يدخل الجنة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك أي مثل هذا القول، قال الذين لا يعلمون، كذلك أي مثل هذا القول قال الذين لا يعلمون. كلمة مثل قولهم بدل من كذلك، وإلا أصل الكلام من يدخل ليست النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون، أي مثل هذا القول، الذين لا يعلمون، يعلمون ماذا؟ أي ليس لهم كتاب، لا يعلمون جنة ولا نارا ولا آخرة ولا يؤمنون بقيامة، قالوا مثل هذا القول. قالوه لمن؟ حذف للعلم به، قالوه لذوي الأديان ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم وممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين والمجوس وغيرهم والمنافقين، فهم يزعمون أن الإسلام، أن المسلمين ليسوا على شيء، وأن هذا الكتاب ليس بشيء، وأن هذا الدين ليس بشيء. كذلك قال الذين لا يعلمون، أي مثل هذا القول قال الذين لا يعلمون، سواء كانوا من قبل أو من بعد، فمن قصها من قبل ليس بصحيح، ومن قصرها على من بعد على مشركي مكة ليس بصحيح، هي عامة، ويدخل الكفار المشركين مشركي قريش من باب أولى في هذا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل قولهم إما بدل من قولك كذلك، وإلا لو اختصرت على كذلك أكفي، فمثل قولهم من باب التأكيد. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى المعبود المألوه يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم بمعنى يفصل، وإلا الحكم في الدنيا واضح، الحكم بمعنى الحكم الشرعي الذي في هذا صحيح وهذا باطل، ودين النصارى منسوخ واليهودية منسوخ نسخ الإسلام، وأن أي دين غير دين الإسلام فهو غير صحيح، فمن يبتغي فيه حقا فهو ضال في هذا، بين الله ذلك الحكم. لكن يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، كما قال سبحانه وتعالى في آية الحج، إن الذين أشركوا، إيش قال الآية؟ أحسن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، إيش معنى يفصل؟ يعني يحكم، قال إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيتبين حينئذ من هو المستحق على الجنة، ومن هو الذي كان على دين يعتد به، ومن الذي كان على دين لا يعتد به. وفي نوع تهديد، وفيه أنكم صائرون إلى الله عز وجل ويحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا للحق واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اقرأ. Thank you. المسألة تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه، يعني إشارة ليس الصراحة، لما قاله تنبيه أي أن قوله سبحانه وتعالى وهم يتلون الكتاب فيه تنبيه، ليس فيه صراحة، ليس بصريح، وإن فيه إشارة إلى أن هذه الأمة المطلوب منها الوقوف عند كتاب الله. نعم، أقرأ.